شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في حمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، فلا مطمع في الفوز بجزيل الثواب أو النجاة من وذيل العقاب إلا لمن كان خلفه من السالكين. ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الموحدين وسائر عباده المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا اليوم يدور حول النوع الأخير من أنواع التقدير، وهو التقدير اليومي. تقدير اليوم خامس نوع من أنواع التقدير، أنواع التقدير التي تحدثنا عنها بالتفصيل، وبقي هذا النوع الأخير، التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي، التقدير اليومي الذي هو محل حديثنا اليوم. وقبل أن نبدأ نريد أن نتحدث أولا بإيجاز عن العلة أو الحكمة من تعدد أنواع التقدير، ولماذا رتبت بهذا الإبداع الجميل. احنا بينا أن التنوع في تقدير أمور المخلوقات ناشئ عن حكمة الله بصنعته، ومقتضى الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ويقول أيضا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق في منتهى الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. كمال الصنعة يتطلب الخبرة، والمشروعات العملاقة الضخمة تتطلب الحكمة. بناء أي مشروع محكم يتطلب خطة عامة بموازنة عامة. احنا بنشوف الدول في حكومتها للبلاد تضع خطة شاملة، أو أحيانا يطلقون عليها خطة خمسية مفصلة أو خطة ثلاثية مفصلة على حسب عدد السنوات التي سوف تنفذ فيها هذه الخطة. هذه الخطة لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بينت أمرها، فكل جزئية في المشروع مهما قل حجمها أو زاد وزنها لا بد من بيانها وتحديد علتها، كيف تنفذ ومتى تنفذ ولماذا تنفذ. الدول تضع أيضا موازنة عامة لحساب الإمكانيات من خلال معرفة الناتج المحلي والاستهلاك القومي، يوازنون في حساباتهم بين الصادرات والواردات، ويقومون بمختلف الحسابات حتى يمكن تحديد الأهداف ومعرفة الغايات عشان يقيسوا العجز والفائض في هذه الموازنات. وبعدين يضعون المقررات لكل هيئة حكومية، يضعون الرواتب المقدرة والعلاوات الوظيفية، كل ذلك في إطار خطة عامة تقسم عند التنفيذ إلى ملفات ومجموعات، وكل مشروع له ملفه الخاص الذي وافق المسؤولون على تنفيذه، ولكل شخص يدير المشروع له تكليف معين بخصوصه. فالمكتوب في الخطة العامة يقسم إلى تقديرات خاصة، تقديرات تتعلق بكل جزء من أجزاء المشروع، وكل جزء من أجزاء المشروعات يقسم أيضا حسب الزمان حسب المكان إلى أجزاء أخص وأدق. محسوب في كل خطة جزئية أو كلية معدل التغيير ومعدل التبديل حسب التغيرات الزمنية والتغيرات المكانية. قد تختلف الأوامر من مكان إلى مكان، وقد تختلف الأوامر من زمان إلى زمان، هكذا تتفاعل منظومة العمل في إتمام المشروع، في إتمام الخطة الثلاثية أو الخطة الخمسية على حسب ما قدروا من عدد السنوات. يتفاعل الجميع في إتمام الخطة الخمسية وإعداد التقارير عن كل جزئية، وبعدين تراجع الحسابات الختامية حتى تنتهي متعلقات السنة المالية. تلاقي هيئة الرقابة على المحاسبات أو الإدارة العليا تراجع يوميا لحظة بلحظة، تراجع يوما بيوم ولحظة بلحظة. وتلاقي أيضا هيئة الرقابة تراجع مراقبة الجودة وكمال الصنعة، وهيئة أخرى مالية تراجع حسابات التكلفة بمنتهى الدقة، وتحاسب المقصرين في العمل وتكافئ المتميزين. المهم أن تكون الخطة العامة تنفذ يوما بيوم في منتهى الإتقان، ولازم جميع التقديرات الخاصة تتوافق مع التقديرات العامة في الخطة التي وضعوها بمنتهى الإتقان في الصنع ووضع الأشياء في منتهى الحكمة، لا خلل في الأمور صغيرها وكبيرها. هذه هي صفة الأعمال المحكمة وصفة الصنع البديع المتقنة. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، أتقن كل شيء بكمال حكمته، ورتب أمور التقدير في ملكه وصنعته. فالصنعة كما تتطلب ببالغ الحكمة تقديرا أزليا عاما شاملا، وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملا، وتقديرا عمريا يخص حياة كل إنسان على حدة، وتقديرا حوليا يخص سنة واحدة، فإن الصنعة تتطلب بالغ الحكمة تقديرا يوميا وحسابا ختاميا لمتابعة التنفيذ في مشروع الخلق لحظة بلحظة. يتابع الحق سبحانه وتعالى أمرا بأمر وكلمة بكلمة إلى أن ينتهي العالم في كل يوم كما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق وينعزل عنه كما قالت الفلاسفة أبدا، ولكن الله عز وجل من فوق العرش مطلع على الخلق، ربنا من فوق عرشه مطلع على خلقه يتابعهم يراهم ويسمعهم. هذا مقتضى التوحيد عند المسلمين. كان من دوافع الشرك في الأمم الماضية وأيضا في الأمم الحاضرة، كان من دوافع الشرك وأسبابه تصور المشركين ابتعاد الخالق عن المخلوق، بمعنى أنهم كانوا يظنون أن الله بعيد عن المخلوقين لا يسمعهم ولا تبلغ دعوتهم ولا تصل استغاثتهم، عشان كده اختاروا وسائل ظنوا أنها تتكفل بإيصال أدعيتهم إليه. فإن ربنا سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه كما يظنون يشبه استواء الإنسان، ولا يمكن الوصول إليه في اعتقادهم إلا عن طريق الوسائط. ها هكذا زين لهم الشيطان. ومن أجل ذلك عبدوا القسيسين والرهبان، عبدوا القديسين والملائكة والجان، وقدسوا الأرواح وصوروها في أصنام وأوثان، وبالغوا في ادعاء تأثيرها على الإنسان، وظنوا أنها تقوم بالوساطة وتوصيل الشكوى إلى الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى أبطل في القرآن هذه التصورات الشركية، وحذرنا من هذه الاعتقادات الوثنية. فبين الله عز وجل في كثير من الآيات أنه أقرب إلينا من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بين الله سبحانه وتعالى أنه يسمع سرهم ونجواهم وأنه علام الغيوب. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الإمام البخاري يروي من حديث عائشة أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وعند الإمام أحمد تقول عائشة لقد جاءت المجادلة، هي خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، تقول عائشة جاءت تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها من فوق عرشه، سمعها وهي تشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى وهو علام الغيوب، يقلب القلوب من فوق عرشه، يعز من شاء في خلقه ويذل من شاء في ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا سبحانه وتعالى قدر أمور الخلق وهو فوق العرش، تقدير أزلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري وتقدير حولي أو سنوي وتقدير يومي ختامي. ترتب الله عز وجل من خلال أنواع التقدير أمور المخلوقات. تقدير الأزلي تقدير عام مدون في اللوح المحفوظ، تقدير الميثاقي تقدير خاص في الإنسانية جمعاء، قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء، تقديران لا يقبلان المحو والتبديل، ولا يخضعان للإضافة والتغيير، ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذان التقديران هما التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. أما التقدير الثالث هو التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، فهي تقديرات تتولاها الملائكة بحكمة الله ابتلاء للإنسان بهم في هذه الحياة. ابتلى الله عز وجل الإنسان بالملائكة، الملائكة تتولى التدبير والإنسان يؤمن بها وبدورها الفعال في هذه الحياة. الملائكة ينفذون أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكنهم لا يعلمون. إن كانت هذه التقديرات التي بأيديهم والتي كلفهم الله بها التقديرات العمرية والسنوية واليومية، لا يعلمون إن كانت هذه التقديرات تطابق ما في اللوح المحفوظ أم لا، فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولا يطلعون على الكتاب الأزلي العام الذي دونه الله. عقيدة التوحيد تقتضي أن يؤمن الموحد بأن الخالق هو الله، وأن كل شيء في الكون فهو عن أمره وعلمه ويتم بقدرته وإذنه، وأنه لولا الله ما كان سواه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدير اليوم ربنا سبحانه وتعالى يتابع فيه خلقه لحظة بلحظة، كل واحد يجد في قرارة نفسه الخضوع لقوة عليا عند ضعفه. فمثل هذا الإحساس الفطري إن لم يظهر على اللسان والجوارح فإنه كامل في النفس. ولما كان كل شخص قد اعتاد على التعامل مع الأشياء المحسوسة، فإن كثيرا من الناس يريدون أن يتصوروا القوة العليا في شيء ما من هذه المحسوسات. وعلى هذا الأساس فإن المشركين بجهلهم، المشرك بجهله وقلة عقله، يريد أن يجعل القوة العليا في صورة الأجسام التي يراها ويشاهدها، في صورة الأشكال المنظورة التي يطالعها. أضف إلى ذلك أنه لقصور فكر المشركين أو تصورهم أن كل شيء في هذا الكون توكلت به قوة قاهرة وفيه قدرة ظاهرة. صحيح أن كثير منهم يعتقد أن هذه القوة أو هذه الآلهة الصغار كما يزعمون مخلوقة لله قبل خلقه، لكنهم يعتقدون من جانب آخر أن فيها شيئا من قوة إلهية وبعضا من أوصاف الربوبية، زي ما احنا شايفين في كثير من الاعتقادات الفرعونية المصرية القديمة. المصريون القدماء اعتقدوا في آلهتهم الفرعونية أنها تقوم برعاية العالم، آمنوا بوجود آلهة ذكور وإناث، كل إله في زعمهم لهم دور خاص، دور في المحافظة على السلام والتناسق في الحياة على الأرض. بعض هذه الآلهة عندهم تخصصت في الخلق، وبعضها للطوفان في كل عام، وبعضها يوفر الحماية، وبعضها يهتم بالناس بعد موتهم. مش كده وبس، كان هناك آلهة محليون يمثلون المدن الصغيرة، آلهة النباتات وآلهة الحيوانات زي الشمس راع، ولك ده مصدر القوة والنماء، والإله ست سبب الصواعق والرعد في السماء، هو إله الزلازل وسوف وسوف، ولك الإله ماعز إله في العدل عند الفراعنة القدماء. مش بس عند الفراعنة، كان الإغريق يعتقدون في إله يسمى بوسيدوس، هذا الإله عندهم هو إله البحر، ويعتقدون في أثينا، أثينا هذه إلهة الحكمة، جعلوا للبحر إلها وللحرب إلها وللسلم إلها، آلهة متعددة باطلة وتنية عقدية مستفحلة. وكأن الكون عبارة عن حكومة مثل حكومات الأرض، مكونة من مجموعة من الوزراء، رئيس يفوض الوزراء في كل جانب من جوانب الحياة يفعل فيها ما يشاء. ده تصورهم لإدارة الكون، آلهة زي وزراء كده بالنسبة للحكومات. ومن أجل هذا عبد سكان الشواطئ والبحار إله البحر عشان يدفع عنهم الطوفان وينعم عليهم بالأسماك والحيتان، وكذلك سكان الصحراء سكان البر عبدوا إله البر من الجن والأوثان ليصيب عليهم بمنافعها ويدفع عنهم من زلازلها وما شابه ذلك من الآفات. وبعدين هؤلاء الناس لما كانوا لا يتمكنون من رؤية هذه الآلهة التي توهموها واخترعوها ماذا صنعوا؟ افترضوا لها صورا خيالية وأشكالا وهمية ونحتوا على غرارها التماثيل والأصنام وأخذوا يعبدونها كبديل مرئي عن الإله الغيبي الذي يتصورونه. ولهذا السبب كان بين عرب الجاهلية فريق يعبد الملائكة وفريق آخر يعبد الجن وفريق ثالث يعبد الكوافر زي ما عبدوا الشعراء. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنه هو رب الشعراء. ما هي الشعراء؟ يقول عبد الله بن عباس هذا هو النجم الوقال الذي يقال له مرزم الجوزاء. كانت طائفة من العرب يعبدونه وطائفة أخرى تعبد الكواكب السيارة. وكان الهدف من عبادة هذه الأشياء هو جلب خيرها ونفعها واجتناب ضررها وشرها. ربنا سبحانه وتعالى أبطل في كتابه تفويض غيره في ملكه. أبطل الحق سبحانه وتعالى تفويض غير الله في ملكه ومنع وقف غيره بالتدبير لخلقه. فالملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمره وإذنه. ما فيش حاجة في عقيدة التوحيد اسمها قطبية أو غوثية. لا قطبية ولا غوثية ولا وتدية ولا بدلية زي ما هي عقيدة كثير من الصوفية. يعتقدون في أن القطب يتحكم في جزء من الكون. ربنا سبحانه وتعالى أبطل هذه النظرية نظرية الأقطاب أو الغوث المناوب أو الآلهة الصغار. ولك نصها مخلوقة لله والنص الآخر من خصائص الإله. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الوحيد المدبر لأمور الخلق وأنه الوحيد الذي يمسك السماوات والأرض. يقول الله عز وجل ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما فيش غيره يتحكم في السماء والأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو رب العالمين الذي يدبر عالم الملك والملكوت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين ما فيش مدبر غيره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هو الذي رفع السماء بغير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتسيير الكواكب والأفلاك وتنظيم الشمس والقمر. جعل هذه الأشياء أفعالا مختصة به وحده. وأنكر القرآن بشدة كل فكرة تقضي بإشراك غير الله في إيجاد مصنوعاته أو في تدبير أمرها بغير إذنه. كل فكرة تقول بتفويض التدبير المطلق إلى المخلوقات، هذا منعه رب الأرض والسماوات. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا شأن الملائكة مع ربهم، شأن الملائكة مع العلي الكبير. نقطة أساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير العالم على تدبير رب الأسرة لأمور عائلته وعلى تدبير صاحب الإدارة لمؤسسته. استخدموا في ذلك قياس التمثيل أو قياس الشمول، فهذا باطل في حق الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس مماثلة يستوي فيه الفرد مع الأصل، ولا قياس شمول يندرج فيه تحت الكل. لا يجوز في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضرب لله الأمثال. لكن يجوز في حقه القياس الأولى، ولله المثل الأعلى. قاس الله عز وجل في تدبيره لخلقه بتدبير رب الأسرة لعائلته وصاحب المؤسسة لإدارته، ولذلك وقعوا في الشرك. ربنا سبحانه وتعالى في تدبيره للعالم ليس كتدبير حاكم البلاد بالنسبة إلى مواطنيه، وليس كتدبير رب البيت بالنسبة إلى أهله وساكنيه، لأن تدبير المخلوق للمخلوق يتم بإصدار الأوامر ربما دون علم من الآمر بما تم أو يتم. ما يعرفش اللي بيحصل وبيمر خلاص، ربما دون علم بما تم أو يتم، وربما ينعدم كمال الأمر والإتقان فيما تم. اللي بينفذ لا ينفذ بدقة ولا ينفذ بإخلاص، والذي أمر بالتدبير لا يعلم شيئا. ينعدم الكمال وينعدم الإتقان في تنفيذ الأمر، وربما لا يوجد سلطان على من توجه إليه الأمر. لكن التدبير الإلهي هو تدبير بإدامة الخلق والإيجاد وبأسبقية العلم على الأمر والإمداد، تدبير يعني الإحاطة التامة بكل قائم على الترتيب والإعداد. لا يغيب عنه مثقال ذرة في كونه، ولا يخفى شيء عن مطلق علمه، لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. يقول الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول الله تعالى عن كمال علمه في محاسبته لخلقه وعلمه بكل عبد وفعله سواء قبل وجوده أو بعده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقمان يقول لابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تدبير أصله مأخوذ من مد الضبرة. ضبرة يعني إيه؟ يعني تابع وواصل وعقب. حقيقة التدبير أن خالق العالم جعل الأسباب والعلل بحيث يأتي المعلول في دبر علته وتأتي النتيجة في دبر سببها وعقيد حدوثها حالما تتحقق علتها، كل ذلك بحيث تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعا وبحيث يؤثر بعضها في البعض الآخر حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وإلى هدفه المطلوب. فالأمر كله لله في خلقه عن مشيئة وكتابة وعلم، والتدبير كله في كونه عن تقدير وقدرة. أمور ما جاتش فوضى، الترابط في أجزاء الكون وتأثير بعضها في بعض يدل على خضوعها لحاكمية حاكم واحد يحكم كل ما في العالم ويقوده تحت نظام واحد وبخطة واحدة محكمة بتقدير أزلي محكم قدر فيه مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها وأمر الملائكة بكتابتها في تقديرات أخرى قبل أن يعملوها وكذلك بعد أن يعملوها. والله عز وجل تقابل بين الكتابة التي تتقدم عن الوجود، والكتابة حال التنفيذ والوجود، والكتابة المتأخرة عقب الوجود، فلا يكون في النهاية تفاوت أو اختلاف، إظهارا لحكمته وإتقانا لصنعته. سبحان الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. المقصود بأنواع التقدير هو تنظيم الكون من خلال مجموعة من التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات أو بعضها، تتعلق بعمومها وخصوصها. تقدير أزلي عام مدون في اللوح المحفوظ، فيه تقدير شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء، وفيه تقدير يسمى بالتقدير الميثاقي تخص الإنسانية جمعاء، ربنا قدر فيه أهل النعيم والشقاء. تقديران لا يقبلان المحو والتبديل ولا يخضعان الإضافة والتغيير، لا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، والعلم بما فيهما يكون بعد حدوثهما. وفيه تقدير ثالث اسمه التقدير العمري، عبارة عن مجموعة الأوامر التي يكلف الله الملائكة بكتابتها والنطفة في الرحم. تقدير يخص عمر كل إنسان، تقدير يتعلق برزقه شقاوته أو سعادته. وفيه تقدير رابع اسمه التقدير السنوي، تقدير يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله الملائكة في ليلة القدر، تقدير يتعلق بحياة الناس وموتهم وتصنيف أرزاقهم على قدر أعمالهم، كل ذلك على مدار عام كامل. وفيه تقدير يومي يتابع فيه الحق كل ما يحدث في سائر الخلق، يعني الملائكة المكرمون المكلفون بتدبير أمور العالم ليست لهم استقلالية بالفعل، ولكنهم موقوفون على تنفيذ الأمر. الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كل منهم يتابع ويدقق، يتابع ما قدره الله له من أمور الكون. هم الموكلون بالسماوات والأرض، كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة كأسباب غيبية حية تنفذ بدقة. كل مجموعة لها فرقة، وذلك حتى تقع الخلقة كما أمر الله عز وجل به. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالملائكة وبدورها وقال منبها على وصفها، فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. القرآن كذلك السنة. دلت الآيات والأحاديث على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقه، ثم وكل بالعبد ملائكة تحفظ عمله وتحصيه، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها وكل بها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها ملائكة. ملائكة أعظم جنود الله، منهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ملائكة تتنوع وتتعدد، ويذكرها الله عز وجل بجمع التأنيث الذي يعني في ذلك كله أن الملائكة فرق وطوائف وجماعات، منهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة وكلهم الله عز وجل بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك ملك أشعر بأنه رسول، رسول ينفذ أمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار. ملائكة ينفذون أمر الله لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون. منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به الله لا يقصر فيه ولا يتعداه. وأعلاهم عند الله الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ملائكة لهم رؤساء، رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، موكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، يتنزلون بالأمر من عند رب الأمر في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرض إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الله عز وجل يسألهم ليس طلبا للعلم فهو العليم، ولكنه يسألهم إظهارا لفضل المؤمنين بين حملة العرش وبين الطوافين حول العرش، فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. ربنا سبحانه وتعالى جعل ملائكة في خلقه متابعون أمور العباد، وهو من فوق عرشه أعلم بما يحدث للعباد، هو الذي يتولى تدبير أمور العباد. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ألموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يسألهم، فيسألهم ربهم عز وجل هو أعلم منهم بما يدور، يسألهم هو أعلم منهم: ماذا يقول عبادي؟ ما يقول عبادي؟ تقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يقول الله عز وجل لملائكته: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الله لملائكته: كيف لو رأوني؟ يقولون: يا رب لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يقول الله عز وجل للملائكة: فما يسألوني؟ ماذا يسألوني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله لملائكته: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يقول الله عز وجل: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار. يقول الله لملائكته: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله عز وجل له: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله لملائكته: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال الله لملائكته: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. سبحانك ربنا أنت العظيم وأنت الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يتابع خلقه ويتابع ملائكته فيما كلفهم به من تدبير أمور المخلوقات. تقدير اليوم والنوع الخامس والأخير من أنواع التقدير. يقول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يذكر الحاكم في صحيحه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة. ينظر فيه كل يوم 360 مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله كل يوم هو في شأن، متابعة التنفيذ لما قدره الله في اللوح المحفوظ لحظة بلحظة. ويقول مجاهد وغير واحد من السلف: كل يوم هو في شأن، من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويفك عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا ويضع أقواما ويرفع آخرين. هذه تقديرات تتم، كل واحد من هذه التقادير، التقدير الميثاقي أو التقدير العمري أو التقدير السنوي أو التقدير اليومي، هذه التقديرات كتفصيل لخطة عامة كتبت في اللوح المحفوظ، تفصيل لتقدير سابق. فهذا يدل على كمال علم الرب وقدرته، يدل على قدرته وحكمته، يدل على تعريف الحق سبحانه وتعالى لملائكته ولعباده المؤمنين بنفسه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ إنما يكون بأمر الله من اللوح المحفوظ، فخطة عامة يقومون بتنفيذ ما فيها شيئا فشيئا وجزءا جزءا على حسب توجيه الحق له. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يقول: هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية، ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت، الذي يتردى من جبل والذي يقع من فوق البيت والذي يحرق بالنار، فتحفظ الملائكة عليه كل ذلك، ثم يصعد به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم. فالله عز وجل نوع المقادير بأنواع التقدير، هذه الأنواع التي تدل على معيته لخلقه في كل لحظة يمر بها الكون. ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه في معية عامة ومعية خاصة. معية عامة بمقتضى أوصاف الربوبية، ربنا سبحانه وتعالى مطلع فيها على خلقه، شهيد مهيمن عليهم، محيط لطيف عالم بهم، يتابعهم يراهم ويسمعهم، له الخلق والأمر من فوق عرشه، يتولى بنفسه الخلق والتدبير، ويتولى الرزق والتقدير وإنزال المقادير على أوقاتها من اللوح المحفوظ في التقدير الأزلي، ثم ما دبره في التقدير الميثاقي، ثم ما أمر به الملائكة في التقدير العمري والسنوي، ثم متابعتهم في التقدير اليومي الختامي. يقول الله تعالى عن شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى افتتح هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وفي نهاية الآية: إن الله بكل شيء عليم. أجمع الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم تفسير القرآن، أجمعوا على أن تفسير هذه الآية أن الله مع الخلق معية عامة بعلمه وقدرته، نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء. وكذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ظاهر الآية يدل على أن المراد بهذه المعية علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على خلقه وغير ذلك من آثار أسمائه وصفاته. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا. جمع الله في هذه الآية بين العلو والمعية، ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة. أما المعية الخاصة فهي معية النصرة والتأييد، سميت خاصة لأنها تخص الرسل والأنبياء، تخص المؤمنين الأصفياء، تخص صالح الموحدين من الأولياء. إمام البخاري تروي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد، ولذلك قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معية خاصة معية مقتضاها النصر والتأييد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية على ظاهرها، وظاهرها هو النصر والتأييد، ينصرهم ربهم بقدرته وهو في علوه وفوقيته، ينصرهم بجنده وقوته وإنزال الملائكة برحمته. ولفظ المعية على كلا الاستعمالين، في المعية العامة والمعية الخاصة، ليس مقتضاه أبدا أن تكون ذات الحق سبحانه وتعالى مختلطة بالخلق، يتصورون أن الله حل بذاته في داخل المخلوقات. هذه عقيدة الجهمية، عقيدة شركية وثنية. ربنا سبحانه وتعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، يسمعنا من فوق العرش، سمعه يصل إلى جميع الخلق. ربنا سبحانه وتعالى مع جميع الخلق بعلمه، وهو مطلع على خلقه، شهيد عليهم وعالم بهم، في كل لحظة لطيف بهم. ومن أسماء الحسنى اللطيف، اللطيف هو العليم بدقائق المصالح وغوامضها وما ضق منها وما لطف منها، ثم يوصلها إلى أصحابها بمنتهى الرفق في سائر الملك. إذا اجتمع الرفق في الفعل والكمال في الجعل تم معنى اللطف، ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بالدقائق والخفايا، فالخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق أو اختلاف. أما رفقه في فعله ولطفه في خلقه فلا يدخل أيضا تحت الحصر. لو نظرنا إلى اللطف كيف يلطف الله بعباده، فإن العقل يعجز عن وصف لطف الله بخلقه. انظر إلى لطف الله بخلقه، فهو يخلق الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، يحفظ فيها إلى أن ينفصل، ثم جعل له غذاء، ثم يجعله مستقلا يتناول بفمه ما ألهمه إياه. سبحان الله، الطفل يلتقم الثدي ولو في ظلمة الليل دون أن يراه، وإذا بلغ وقت الحاجة الاستغناء عند الفطام تكتمل الأسنان لطحن الطعام، وتنقسم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وثنايا حادة الأطراف للقطع. لو نظرنا إلى لطف الله في القلب فإن ذلك لا يدخل تحت الحصر. يكفينا أن نعلم أن لطفه في تسيير لقمة العيش التي يتناولها الإنسان تتعاون فيها بحكمته أسباب لا يحصي عددها إلا الله، من مصلح للأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخبيزها إلى غير ذلك من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، لكي تظهر لقمة عيش يأكلها الإنسان. فسبحانه الرحمن على العرش استوى، هو من حيث دبر الأمور حكيم، ومن حيث أوجدها جواد، ومن حيث رتبها مصور، ومن حيث وضع كل شيء موضعه عدل، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرزق لطيف. ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الوسع والطاقة، ومن لطفه أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف في مدة قصيرة، وهي هذا العمر الذي لا نسبة له بالإضافة إلى الأبد. ومن لطفه أنه يخرج اللبن الصافي من بين فرق ودم، ويخرج الجواهر النفيسة بين الأحجار الصلبة، ويخرج العسل من النحل، والحرير من الدود، والدر من الصدف. وأعجب من ذلك أنه يخلق من النطفة القذرة إنسانا في أحسن تقويم، استأمنه في ملكه واستخلفه في أرضه، هو سبحانه وتعالى لا تعزب عنه مثقال ذرة تجري في ملكه، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه، ولا تخفى عليه خافية من خلقه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تقدير اليوم في قياس الأولى كالحساب الختام الذي توفق فيه الأشياء بتمام خلقها وإيجادها على التقدير الأزلي السابق. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيقول أيضا: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل علم الأشياء وكتبها وقدر وجودها وشاءها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. تقدير عام وتقدير خاص، لا يضل ربي ولا ينسى. قال: علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بينا أنواع التقدير: تقدير أزلي وتقدير ميثاقي، لا يقبلان المحو والتبديل، ولا يقبلان الإضافة والتغيير، وتقدير عمري، وتقدير سنوي، وتقدير يومي تتولاها الملائكة بأمر رب العزة والجلال. قد تقبل المحو الإثبات، وقد تتغير إلى أن تتوافق مع ما كتب في اللوح المحفوظ. وربما يسأل سائل: لماذا؟ فالجواب: لحكمة الله في ابتلاء خلقه وظهور الصنعة على وجه الكمال كما قدرها رب العزة والجلال. فيا مجتنبا من الهدى طريقا واضحا، افتح عين البصيرة ترى العلم لائحة، يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا تستنطق الله به الجوارح؟ يا عجبا منك وأنت مبصر،